واضح الشيخ يقول كنا وهذا رد لقول القدرية النفاة الذين يقولون هذه المرة بين الإشكال فيها بعد 600 كم أيه. طيب ألا يصب الحسار الكرم من عن بعد إيش كما القدري قال لا يمكن يجعل عالما قادرا إيش وتجويره لأنه الآن هم يقولون الآن يظنون إيش إذا الآن إن أثبت القدرة لا بد يثبتون إيش التسفيه أنا أرحم الراحم يفعل كذا مثل ما كان الجهة إذا أثبت الحكمة معنى أنا إيش سينفي ماذا القدرة الكلام هناك ما في إشكال يقولي والله عليكم تأملوا فيها تأملوا فيها. طيب بعد قال الشيخ في هذه الآيات التي تحتج بها هذا الكلام يعني ذكر بكلام قريب منه لشارح الطحاوية لما جاءت المسألة هذه في الجزء الثاني 4600 أنك تستفيد من أدلة القدرية النفاة في إيش في إيش في إسقاط كلام الجبري والعكس نعم. قال وليس في هذا ما يدل على نعم ما فيه القرآن حق ولا يدل على حق بل كما قال الشيخ في غير موطن ما احتج أحد بدليل سمعي أو عقلي على باطل وفي ذلك الدليل إيش إذا أعطي حقهما وميز ما يدل عليه ما لا يدل عليه أنه يدل على فساد خلوط نعم. وهذا قال أيضا في إيش فيما نقله ابن القيم في حد أرواح قال أنا أخاصم أن كل دليل عقلي أو سمعي يحتج بالمخالف فهذا الدليل إذا أعطي حقه يكون ماذا يعني يكون حجة الخصم كان الشيخ ظن في الأدلة النقلية ثم تبين أيضا حتى في الأدلة إيش العقلية. طيب نقف عند حديث عبد الله بن عمر نقف إن شاء الله.